الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بداية في باب العقيدة تحدثنا في المرة الماضية عن مقدمة وقضية الفرقة الناجية، الفرقة التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة. الآن نبدأ في الدراسة التفصيلية في المنهج المبسط جدا، نحاول أن نضيف إليه بعض الإضافات. فهذه المذكرة اللي عليكم إن شاء الله، اللي هي جزء من كتاب عون المجيد في توضيح بعض مسائل التوحيد، بيتناول في المسألة الأولى بيان معنى العقيدة في اللغة والاصطلاح، ثم في المسألة الثانية بيان بعض المسميات التي أطلقت على العقيدة الإسلامية. معايا يا شباب؟ معايا؟ في ناس مش معايا. الكتاب بيبين معنى العقيدة في اللغة والاصطلاح، لأن أنت بتدرس عقيدة، وبعدين بيبين فيما بعد المسميات اللي أطلقت على العقيدة الإسلامية. أطلقت على العقيدة الإسلامية التوحيد، أطلقت عليها السنة، أطلقت عليها كذا. فبيقول ليه الأسماء دي أطلقت على العقيدة، وطبعا دي تمهيد ومقدمة قبل الدخول في تفصيلات العقيدة، وهذه لا شك تعتبر من المهم، من المسائل المهمة جدا. أول حاجة بيقول في بيان معنى العقيدة في اللغة والاصطلاح. دايما أي مسألة بنقول علاقتها باللغة وعلاقتها بالاصطلاح إيه، ونربط بين اللغة والاصطلاح، هل هناك رابط ولا مفيش رابط. يقول قبل الحديث عن مصادر العقيدة وذكر بعض خصائصها، يعني خصائص العقيدة، الثبات والشمول والتوقيف وأنها توقيفية، ومصادر العقيدة دي خصائصها، وبعض مصادر العقيدة الكتاب والسنة، أو الكتاب والسنة والإجماع، لأن الإجماع بطبيعة الحال مبني على إيه؟ على الكتاب والسنة. فقلت كتاب السنة كفاية، كتاب السنة والإجماع جائز، لأن الإجماع لا يخرج عن كتاب والسنة. ورب العالمين زكى أهل الإجماع، أهل الصحابة، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فقال ما آمنتم، ولم يقل بمثل ما آمنت. خلوا أقول أخونا مندين بشورة ولا المغرب على كلام ساكن الله تورب ما شاء الله. ويبين مصادر العقيدة، يعني مصادر التلقي، بنتلقى العقيدة منين، يعني هل من العقل ولا من الناقل. لا، بيؤكد ان المصدر العقيدة هو ايه، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بإجماع سلف هذه الأمة. فلك ان تقول الكتاب والسنة فقط، ولك ان تقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، او الكتاب والسنة والإجماع، لان الإجماع لا يخرج عن الايه، عن القرآن والسنة بطبيعة الحال. فبقول قبل ما بنتكلم على المصادر والخصائص والأشياء دي، بقول نعرف الأول احنا داخلين على ايه. أول قضية قبل ما تشرح قضية معينة، عرف لي المسألة دي ايه. زي قبل كده ما بنقول مثلا بيتهموا الناس بالتطرف، نعرف التطرف الأول. نعرف التطرف الأول، اللفظ اللي بيتهموا به الناس، عشان نشوف احنا متهمين ولا مش متهمين، ولا نقول انت متطرف. نعرف انت صاحب عقيدة سليمة ولا مش صاحب عقيدة سليمة. تقول لي الاول يعني ايه العقيدة، ايه العقيدة اللي انت تقصدها دي. ما كل واحد من الفرق الدولة انا عقيدتي سليمة. عقيدتك مبناها ايه، اصلها ايه، عرفوالي كده. وتلاقيه عقيدته خارج عن منهج اهل السنة والجماعة. فالتطرف الاول عليه نقول لهم التطرف، عرفوه، معروف في اللغة التطرف ايه، الاخذ بطرف الحبل. والوسط يبقى مش متطرف، اللي واحد في نص الحبل ده بقى ايه، وسط، واللي هنا متطرف واللي هنا متطرف. طيب يبقى ميدان التحرير في القاهرة ايه، وسط ولا متطرف؟ بالنسبة لاسمه ايه، التطرف المكاني، يبقى ده وسط. جنوب وشرق متطرف مكانا، فانت التعريف نفسه تبنيه، هتحدده على اي اساس، تطرف ايه، تطرف اخلاقي ولا سلوكي ولا مجتمعي ولا ديني. لو هتقول تطرف ديني، عندنا مين اللي تطرف عن المنهج، اللي خرجوا عن المنهج اصلا وكفروا، اليهود والنصارى وكل المشركين، دول متطرفين. يبقى ما تسمعش يقول لك ايه قام احد المتطرفين اليهود بعمل كذا. هو متطرف اصلا، هو متطرف ويهودي كمان، هو متطرف من زمان خلاص، ده تطرف ديني بخرج عن الدين. الثاني تطرف في داخل الجماعه الاسلاميه الواحده اللي هي افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقه وستفترق امتي على، دول متطرفين ولا مش متطرفين؟ متطرفين. وقلنا قبل كده ان هم اتهموا اهل الاعتدال بالكفر وكفروهم زي ما كفروا علي بن ابي طالب، دول متطرفين. طيب لما تقول انت دلوقتي صاحب اللحية وصاحبة النقاب التزمت بامر من؟ بامر الله ورسوله. طيب معتدلة ووسط ولا متطرفة؟ هي متطرفة ازاي؟ يبقى ازاي متطرف؟ يبقى عرف لي الاول التطرف، عن التطرف الديني اللي بيخرج عن منهج الدين. يعني الواجب واجب والمندوب مندوب والمستحب مستحب والركن ركن صح والفرض فرض. هنقول مثلا اللحيات فرض كما فريضة الصلاة، نقول كده ينفع؟ ركن من أركان الإسلام ينفع؟ ده تطرف. لكن اللحيات واجبة من الواجبات، يبقى ده الاعتدال. اللي يقول خلاف كده فكرا متطرف، اللي يقول اللحية دي ده مجرد عادة ولا النقاب مجرد عادة متطرف، مع انه مطلع كتاب بيقول عليه ايه ان النقاب عادة وليس عبادة، لانه يملك التوجيه احنا ما نملكش مستضعفين. اذا المسألة بتاخده على ايه؟ للتعريف الاول. فعايزين نعرف العقيدة، يبقى كل مسألة يا اخوانا بيتهم فيها الناس نعرفها الاول. الى الان ما عرفوش الارهاب صح؟ العالم كله يقول لك الارهابيين، مين هم الارهابيين؟ ايه هو الارهاب؟ ما تعرف الارهاب يعني، يعني اللي بيدفع انسان بالقوة. طيب انا عندي بيت اربع غرف وعدو احتل ثلاثة وبدافع عن الرابعة ما تتخذش، يبقى انا ايه؟ ارهاب. هي فلسطين كده خدوا الثلاث ارباع وفضل الربع. المسلمين المستضعفين الغلابة بيعملوا ايه؟ بيدافعوا الرابعة. يقول لك لا انت كده ارهابي يا جماعة، انا بدافع عن بقية بيت اللي هو تلته اللي هو كام؟ ربعه. لما دافع عن الربع بقيت ارهابي؟ يعني اسيب لك الباقي وامشي؟ ابقى كده معتدل؟ كانت قضية خطيرة. يبقى اصبح المحتل راجل بيبحث عن حقوقه وارض فلسطين وبلدنا وارضنا، والتاريخ بيقول والامجاد بتقول عندنا حتى القران بتاعكم بيقول ايه؟ يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. عارفين القصه دي ولا مش عارفين؟ عارفينها؟ عارفينها؟ مش عارفينها ازاي؟ سيدنا موسى. لا مش سيدنا موسى. انا ما زلت في قضيه ايه؟ هلاميه التعريف، الهلاميه اللي هو التسيب في التعريفات. هو اللي بيخرب المسائل كلها. يعني ما يجيش مثلا اقول انا بدعو الى منهج خليط، اقول دعوتنا صوفيه سلفيه اشعريه. ازاي يعني؟ ازاي يتجمعوا دول يعني؟ ايه صوفيه سلفيه نقشبنديه تجاريه؟ ايه يعني؟ هي جماعه استهلاكيه؟ تصور كده. يبقى اذا التعريف لازم يكون منضبط، ما تبقوش الامور ايه؟ محدده. ما تقولش مثلا نجتمع فيما اتفقنا عليه، عظيم، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ده كلام موجود والناس بتتداوله. طيب يعني ايه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ يعني الشيء مختلف معايا، يعني دي جمله اسمها جمله مطلقه. والصوفي مختلف معايا، يعني نعذره عشان اسمه مسلم؟ نعذره؟ ما يعذرش. دي خلافات في التضاد يا اخوانا، ده اسمه خلافات مذهبيه ولا خلافات عقديه؟ عقديه. مش خلاف في مندوب ومستحب واكل لحم الابل ينقض الوضوء ولا ما ينقضش الوضوء، ومس الذكر ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء، دي خلافات مذهبيه. يبقى اذا اللي يختلف معايا في قضيه عقديه بقى فرقه ضاله. يبقى ما اقولش يعذر بعضنا بعضا في اختلافنا فيه. هلاميه الكلام ده اخوانا اللي خربت المجتمع. الهلاميه دي اللي افسدت المجتمع. لكن نتفق فيما ايه؟ نتحد فيما اتفقنا عليه من عقائد صحيحه، اضافات. واعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه بعد البيان والتوضيح والعلم. اوضح المساله وبعدين نتفق او لا نتفق. يعني مثلا لما الحجاب فرض ولا سنه؟ ده خلاف من ده للسنه والجماعه ولا مش خلاف؟ ده يخرج اللي يقول انه مستحب يخرج عن المنهج؟ عظيم، كلام مهم جدا يا اخوانا، ده ما يخرجش عن منهج اهل السنه والجماعه. لذلك اهل السنه والجماعه في خلافاتهم المذهبيه او الاراء العلميه او المسائل اللي هي استنباطات من النصوص، وان كان ده راجح وده مرجوح، المفروض العلاقه بين الاطراف ما يقولش ده مبتدع وده ضل وده خارج عن الاسلام. ليه؟ لان اسمها خلافات بيحتملها النصوص. واخذ ورد في المسائل بناء على تصحيح حديث وتضعيف حديث. احيانا الامه بتتفق على تضعيف حديث والعلماء بيختلفوا على تضعيف حديث. العلماء اختلفوا في تضعيف حديث معين، ده صححه وده ضعفه، بناء على من صحح قال ايه العمل ده سنه، واللي ضعف الحديث قال العمل ده ايه بدعه. لا البدعه نقول ان ده خارج اهل السنه وده داخل السنه، ولا ما زالوا اهل السنه؟ لكن اللي فيه اتفاق ده موضوع منتهى. لكن نيجي لقضيه الخلافات العقديه، تكفير المسلم بالذنب ده خارج المنهج اساسا. يعني الشيخ مثلا الصباغ لما كلم الشيخ الالباني بعت له رساله لطيفه جدا بعد خلافه في قضيه نقاب قلب الوجوب وقلب الاستحباب، قال له شيخ الحديث وان زللت ففي الفؤاد وفي الضمير، انت في ازاي انت شيخنا كلنا، لقد اختلفنا والمخالف قد يخالفه العشير. ممكن المخالف يخالفه ايه؟ ناس كتير في المذهب. في الراي تصطدم العقول وليس تصطدم الصدور. شوف الكلام، نستغفر المولى له والله يعفو عن كثير. الكلام ده مبني عليه يا اخوانا على التراحم فيما بيننا، رحماء بينهم تحت الشعار ايه؟ رحماء بينهم. ده ما بيشكلش اي ازعاج للفئه الواحده، لان الخلاف ده موجود في السلف والخلف، مفيش خلاف عليه. اوعى تتصور ان انت ممكن توحد الامه على مذهب واحد، يبقى انت واهم. عارف ايه واهم؟ يعني بتضرب عرض الحائط، الاجتهادات دي كلها بتضرب بعض الحائط، واخد بالك؟ لانها مبنيه على فهم صحيح للنصوص، مش فهم مع النص، فهم في النص. واضح؟ يبقى لما اجي اعرف ادرك التعريف تماما الاول قبل ما اعرف الايه؟ قبل ما نتناقش. هنتناقش في قضيه احنا مش عارفينها، زي ما قلنا قبل كده، الشخص اللي بيدخل الاسلام المفروض قبل ما يدخل الاسلام اعرفه الايه؟ الاسلام. مش اقول له لا انت لو ما دخلتش اسلام هقتلك، فراح قايل له ايه؟ طب ادخل الاسلام اعمل ايه قبل ما تقتلني؟ قال له مش عارف. طب ما مش عارف ما تعرفني الاول، امال بتحاربني على اي اساس؟ يبقى اذا انا بتحرك بناء على فهم وعلى ادراك وعلى وعي بالمصطلح اللي انا بتكلم عنه. فيبقى لما اجي اعرف مثلا لفظه التطرف اعرفها من الناحيه الشرعيه، لان انت اتهمتني وانا ملتحي والثانيه منقبه، اتهمتهم بالايه؟ اقول لك لا اسف، ده اللي لبس، ده المتبرجة هي المتطرفة. ونطلع كده كتاب لحرب التبرج والصفور لأنه تطرف عن الدين. طبعا لو طلعت كتاب ده تبقى مشكلة كبيرة. يقول لك التطرف هي انقلبت الصورة ولا ايه؟ ليه؟ لأن احنا ما عرفناش القضية. يبقى إذا التطرف الخروج عن منهج أهل الإسلام اللي هو اسمه التطرف الإيه؟ الديني الشرعي. لأن كل ما كان فيه تطرف لازم يكون فيه تطرف. في المهنة الواحدة فيه تطرف، وفي السلوكيات تطرف، وفي المجتمع تطرف، كل حاجه. لكن لو قصد ان الملتحي والمنقبه متطرفين عن المجتمع، اه طبعا متطرفين عن المجتمع، متطرفين مجتمعيا. ليه؟ لان المعظم ايه؟ ملمع وايه؟ ومتبرج، متبرجه. يبقى اذا القضيه انا عاوز تقول بقى تطرفت مجتمعيا في الواقع يعني، اه ماشي مفيش مشكله، لكن تطرفت دينيا لا عيب، اتقي الله. المتطرف الديني هو العكس، اللي خالف، اللي خالف الشرع هو التطرف الديني. واضحه دي؟ فانت بتعرف العقيده، كل بيقول لك انا عندي عقيده، انا عقيدتي صحيحه وكلنا مؤمنين وموحدين بالله. لكن هي فين الايمان والتوحيد بالله؟ هو فين؟ بتروح القبور والاضرحه بتجد عبوديه لغير الله، نذر لغير الله، دعاء لغير الله. يقول لك ده احنا بنحب الله وبنحب اولياء الصالحين، اولياء الله الصالحين. هل ده حب الاولياء الله الصالحين؟ ها؟ ولا كذب وتضليل على الناس تحت الشعارات الاسلاميه؟ يبقى اذا المساله مش مساله ايه؟ ان انت تخدع الناس بالعبارات. قبل كده بيجي نخدع الناس بالعبارات، قال لهم احنا حقنا في فلسطين. ايه هو الارهاب يا جماعه؟ انا بدافع عن ارضي، ارض الميعاد. اه هات من الاخر بقى، يبقى بدافع عن يعني فلسطين دي مش بلد مين؟ مش ارض المسلمين، بلد كلمه عرب دي شيلها، مش ارض المسلمين، يعني ارض اليهود؟ لا، غير صحيح الكلام. وقعد يدلل على الناس البسطاء المساكين اللي قاعدين فين؟ في مؤتمر السلام، وقاعدين بقى كله عمال يتفرج على التاني، وهو عمال يدلل يقول ايه؟ التوراه قالت والانجيل قال ومش عارف ايه قال والصحف قالت وكذا وكذا، حتى القران بتاعك. طبعا لو الناس اللي قاعده بتفهم هيقولوا القران ايه اللي بيقول ده؟ بيقول ايه؟ القران بيقول ايه؟ يا قوم ادخلوا الارض المقدسه. موسى بيقول لمين؟ لاتباعه. طب اتباع موسى دول مين؟ مسلمين ولا يهود؟ مسلمين. لو موسى بعث دلوقتي هيعمل ايه في اليهود دول؟ هيقتلهم. هينضم للمؤمنين الموحدين ويحارب اليهود. هو له القرآن بيقوله يا قوم ودي موسى بتاعنا، كأن موسى بتاعهم مش بتاعنا. من أحق بموسى منهم؟ من أحق بعيسى منهم؟ الملتزم بمنهج الإسلام اللي هو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقاعد يقول لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وكأن مثلا بيجن جاب التايهة، جاب يعني الآية اللي تحسم النزاع والأرض أرض فلسطين والأرض أرض المعاد وبسومه بالعشرة، كأن مثلا قول لأن الآية مش فاهم حاجة. أخطر شيء إن أنا أنتقدك أو أهزمك بمنهجك أنت، مش أهزمك بكلامي، لا بمنهجك، ما أنتش عارف حاجة في الكلام، عمال يقول لك القرآن بيقول والدين بيقول وده صح صح، عاد عمال يقول لك سيب الأوضة دي صح، والتانية صح القرآن بيقول، والتالت مع السلامة سلام عليكم القرآن، خطرهم قال سيب البيت هسيب البيت، سلام عليكم، جاهل مش عارف حاجة. دي مش أرض المعاد يا إخوانا، دي مش أرض اليهود، دي أرض المسلمين، وإبراهيم ويعقوب وكل الأنبياء بيتبرؤوا من هؤلاء اليهود لأنهم نقضوا العهد اللي هو الإسلام. لأن التوراة والإنجيل بتقول إيه للمسلمين؟ بتقول إيه لأهل التوراة والإنجيل؟ بيقولوا لهم إيه؟ بيقولوا لهم فيه رسول هيبعث، والكتب اللي معاكم ديت هتنسخ، يبقى الواجب عليكم لما في الكتب بتاعتكم ديت مكتوب عندكم فيه رسول هيبعث شكله كذا وصفته كذا، لما يجي تؤمنوا بيه وتسيبوا الكتب بتاعتكم. مين اللي قال لهم كده؟ كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف صفاته بقى وأنهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه القرآن والسنة والمنهج أولئك هم المفلحون. بإذن خلاص لا مفر، رسول يأتي من بعد اسمه أحمد تلتزم، يبقى تترك تشريعك مع ثبات قضية الدين والإسلام. أنت رفضت الاعتراف بالرسول صلى الله عليه وسلم كافر. يبقى هل يحق للكافر أن يبقى في أرض الإسلام؟ الكافر لارس المسلم، موسى مسلم وانت بتدعي الانتماء إليه وانت كفر، والكفر لارس المسلم، يبقى لا حق لهم قانونا وشرعا في أرض فلسطين. وحتى اليهود الشتات دول جايين من كل حتة، شوية شوية من أثيوبيا وشوية من هنا، يعني عبارة عن إيه؟ عن لقطاء، دولة لقيطة، ورغم ذلك بيدافعوا عن المكان كأنه إيه؟ حق أساس. فواز يقول يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، أنت تضحك علينا؟ السلام عليكم مصطفى بركات، أنت تضحك على المسلمين؟ هتضحك على السنة؟ يعني الأرض المقدسة؟ كان لازم يكون في واحد قاعد بيفهم واعي يدرك يعني إيه كلام بيتقال، مش قضية سياسية ده قضية شرعية، لأنه بيستدل بإيه؟ بالشرع يا إخواننا، لأن اليهود بيهتموا بقضية التوراة عكسنا تماما، مش مهتمين بالدين في المدارس ولا في الجامعات، عشان كده بيأصل الشخص بيطلعه يهودي فاهم هو بيعمل ايه، بعلق اللوحه الكبيره يهود من النيل للفرات، واللوحه في الشوارع والميادين هذه دولتكم يا ابناء اسرائيل، هذه دولتكم يا ابناء اسرائيل، واحنا بنعلق ايه ما اين تذهب هذا المساء، مش عارف فيلم ايه وفيلم ايه وفيلم ايه، ومع مين ومع مين ومع مين. لما تطلع تبص للكلام ده تقول ايه؟ يجد سوق الانحراف رائج. اذا المساله خطيره مش سهله. طيب لما تلاقي على باب الكنيسة النيل الفرات الداخل العضو الكنيسة الداخل نيل الفرات، يبقى دايما شاغل باله بايه؟ بالقضية العملة عليها النيل الفرات، قضية النيل الفرات بقت ايه؟ هدف، هدف واساس. ده كله انا بركز على ان هم بيركزوا على قضية الدين المنحرف، قضية الدين الفاسد المزيف، واحنا بنملك الدين الناسخ والشريعة الخاتمة او الخاتمة ولا نهتم بها. هناك ربع المناهج التعليمية، دلت المناهج التعليمية توراة توراة توراة تلمود تلمود التوراة، تحفيظ ليل ونهار الأولاد الصغار زي الكتاتيب، الأولاد الصغار سن 7-8 سنوات بيحفظوهم التوراة وتلاوة وقراءة، وماشيين في الشوارع مالين الشوارع في أمريكا زي النمل. تبص كده تلاقي البتاع العمامة الصغيرة دي اللي هي الرقاقية المشهورة دي والسيارة السوداء، يعني بيجعله بيقلد مين؟ حكمات. يبقى إذن بيصبغ المجتمع بالإيه؟ بالصبغة اليهودية. والآن ما نش عارف حاجة، حتى لما سألوا جولدا مير بيقولوا لها هي مساحة إسرائيل من نيل الفرات بس، قالت لهم لا هذا قلب إسرائيل. لكن طب فين دولة إسرائيل أيها العجوز النحس؟ أين دولة إسرائيل؟ قال حيث يقف الجند الإسرائيلي. شوف بيقف فين، يبقى دي بلدنا، يعني عايزين السيطرة على إيه؟ على العالم. ده عشان تبقى عارف الناس ماشيه ازاي وانت رايح فين. واحنا بنستحي نبدأ حصه دين، حتى مسمينها دين مش اسلام مثلا، يقول تربيه اسلاميه كده فخر كده، لا حصه الدين. الدين ايه ده يعني؟ ايه الدين ده؟ كل واحد على دين الله يعينه. اهو كله دين، دين دهون. ما هو ده دين وده دين وده دين، لكم دينكم ولي دين، صح؟ لكن فين فين اسمها حصه الدين؟ وتبقى امتى؟ السبت، عشان كله نط عصور ويروح، لا ما لهاش قيمه. لكن الازهر الحمد لله اهو باب طيب، اول حصتين قران دايما كده استفتاح، اول حصتين قران. هناك برضو التركيز على هذا الجانب، التوراه في بدايه الشغل والدراسه دي حياه. هو داخل صحراء سيناء، هو بيحتل سيناء، داخل وفتح التوراه وبيبكي معهم الحاخامات وبيسجد شكر طبعا لالههم الذي هلك في زعمهم، وهذا ضلال وانحراف. كل ده بيتحركوا من خلاله يا اخوانا، من خلال دين، يعني محتلين فلسطين من اجل الايه؟ الصبغه الدينيه اللي بتحرك المجتمع. واحنا ننكسف نقول ده احنا بنجاهد في سبيل الله، لا لا لا، سبيل الله دي صعبه قوي يعني، خليها اي حاجه ثانيه، حافظ على الارض والعرض وحقوق الانسان وحقوق مش عارف ايه ومش عارف ايه الوطن وايه للجميع، حاجات غريبه كده، كوكتيل غريب كده. بيقول بقى في وسط الكلام وانا جاهل بالمساله وجاهل بالمبادئ والقيم، بيقولوا ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. تضحك علينا؟ المشكله بقى ان ده قاعد جنبي ده كده بيساله، بيقول له ايه هي الايه دي في القران؟ انت مش عارف لسه الايه دي في القران؟ هو بيحتج بيها يعني، احسن منك فاهم القران عنك. فرد طبعا رد مقنع جدا، قال له تقريبا، هندور عليه، هنجيب القاموس، هنجيب الكمبيوتر. يا اخوانا احنا عايزين نعيش دين، يعني مش نعيش مجرد كلمتين بناخدهم، نعيش منهج، نعيش حياه في واقع الانسان. احس انا بفكر في ايه؟ ايه اللي شاغلني؟ ايه هويتي انا؟ عقيدتي هي الهويه، لان دي اركان هويه، عقيده ولغه وتاريخ، دي اركان هويتي انا. لي عقيده معينه هي قال الله قال رسول الله، احترام مصدر التلقي القران والسنه. وعندي تاريخ، مش تاريخ الفراعنه وتاريخ فلان وتاريخ فلان، لا انا تاريخي تاريخ الاجداد الامجاد، الانبياء من اول ادم مرورا بجميع الانبياء حتى الرسول عليه الصلاه والسلام، ومرورا بصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وعاشهم مرشين بالجنه، وخالد بن الوليد وصلاح الدين الايوبي وشيخ الاسلام ابن تيميه، دول اجدادنا. مش اعلم يا بني ان اجدادك الفراعنه كانوا يصنعون كذا ويصنعون كذا، وكانوا اساتذه في فن التحنيط. اعلم يا بني، اعلم يا بني ان الفراعنه ايه الموضوع؟ الفراعنه ايه الحكايه؟ يعني عايزين نبقى ايه؟ حتى هما بيلعبوا كوره يقول لك الفرعون الكبير يفوز مش عارف على ايه. يا عم بتفتخر لمين؟ بتفتخر اللي بيقول انا ربكم الاعلى؟ ما علمت لكم من اله غيري؟ ثم يجي للتضليل ده على المجتمع، كل ده برضه افساد للتعريفات يا اخوانا. المجتمع الاسلامي الذي كان فيه الخلافه الاسلاميه الدوله العثمانيه، يكتب لك اعلم يا بني ان مجتمعنا العربي قد تعرض لهزات عنيفه وثورات كثيره واستعمار على مدار العصور على راسه الاستعمار العثماني. يا راجل حرام عليك، استعمار عثماني كان استعمار. يعني انت بتعمل ايه؟ بتقول لي ايه؟ ان الخلافه الاسلاميه افسدت المجتمع ونشرت الجهل والفقر والمرض. امال بقى مين بقى؟ الفرنسيين بقى اللي نشروا الخير، والانجليز والعلمانيين واهل الضلال. انت بتحس ان بيمارس عليك قضيه خطيره جدا، محو كامل للهويه والتاريخ، يربطك بالتاريخ ويشككك في التاريخ، تاريخ فرعوني ويشككك في التاريخ الايه؟ يا يعني انت شغال على كل اتجاهات. يا عم سيب لنا حاجه حتى، انا حتى متفاعل مع الخلافه الاسلاميه الراشده، وديني عارف ان الفرعونيه فساد. ده ما تعلم الطفل يطلع يقول لي ايه مساوئ الدوله العثمانيه يا ابني؟ يا حول ولا قوه الا بالله. ده الدوله العثمانيه عملت كذا، ده الاحتلال العثماني عمل كذا. احتلال العثماني؟ زي اللي يجيبوا لك الاحتلال العربي على يد عمرو بن العاص. احتلال عربي؟ هو عمرو بن العاص لما دخل احتلنا ولا ايه؟ ده فتوحات اسمها ايه؟ اسلاميه. فتح عمرو بن العاص مصر، واحنا من نتاج فتح عمرو بن العاص. يعني كل المسلمين الموجودين واسلموا لهم جذور غير اسلاميه، خد بالك. اسلموا وكل الناس دي في صفحه مين؟ عمرو بن العاص. جاي تقول لي عمرو بن العاص فتح اسلامي فتح عربي؟ ازاي؟ يبقى عندي ان انا ما ضيعش هويتي، ما ضيعش لغتي، ما ضيعش تاريخي، ما ضيعش عقيدتي، لان ده التاريخ. يعني لما كان بيجي ال عندما انتشر الإسلام حتى وصل على حدود فيينا، وكان المسلمين بيذهبوا هناك من الدولة الإسلامية في مصر وفي لبنان وفي الشام وفي العراق، يذهب ليأتي بالجزية من هناك. ده عزة ولا مش عزة؟ طلع يلا اللي عندك كله، طلع. انت موافق على كده؟ عرضنا عليك الإسلام، ما وافقتش، خلاص المفروض تعمل ايه؟ تدفع. فين؟ دول تانية، مش في بلدك، دول تانية عزة. وكان دايما كده ساعة ما يدخل ممنوع أجراس الكنائس تدق احتراما لمندوب الباب العالي الذي جاء من دولة الخلافة الإسلامية. أدب. فين بقى مندوب الباب العالي ده؟ فين هو ده؟ هنشوفه امتى ده؟ ده بقى مندوب الباب، باب العزة والكرامة. مندوب الباب العالي جاي، اوعى حد يتنفس بكلمة، الراجل ده ما تزعلهوش. ما تحرجوناش مع الدولة الإسلامية. شوف العزة وصلت فين؟ اسمه عشان ما تنساش النقطة دي. اسمه مندوب الباب العالي. مش البلاد الاسلاميه تحتل وتتحول مساجدها الى كنائس. مسجد ايا صوفيا والاندلس دي ايه يا اخوانا؟ اسبانيا. اسبانيا هي الاندلس. اسبانيا هي الاندلس. هنزل كده دور على مسجد في اسبانيا، قول لهم دي بلدنا الاندلس. الاندلس مين يضربوك؟ الاندلس مين ما تروح؟ لسه بتحلم بالاندلس ولا؟ فالتعريفات مهمه. فانا بعتز بتاريخي، وبعتز يعني لما كان خليفة الراشد هارون الرشيد اللي قعدوا طلع له افلام ومسلسلات وكان رجل بتاع نساء وكذا، لازم تشوه الناس. ما لازم، ما عشان امكن لنفسي اعمل ايه؟ اشوه القيادات الدينية الشرعية الخلافات الاسلامية على انهم بقى كانوا بتوع نساء وبتوع كذا، وكان بيحج سنة وبيجاهد سنة، يحج سنة ويجاهد سنة، يحج سنة ويجاهد سنة، ده بتاع النساء مش عارف فاضي امتى يعني المسألة. كلام خطير جدا. طيب في حد بيحج سنة ويجاهد سنة خلاص؟ فين ده؟ طيب التشويه ده مصلحة مين؟ مصلحة الاستعمار. ان انا بحط ناس من هنا من عندي همت، اقول له خد بالك انا هشغلك هنا وعينك هنا واحطك هنا عشان بس تظبط المسائل، انا بره. يبقى مين اللي شغال؟ انا اللي شغال. زي بتاع التحريك من فوق، عارفين اللي بيحرك من فوق؟ محدش شايفه، محدش شايفه، بس ايه بيتحرك؟ فبيوجهه، فبيعرفه ان يعمل بقى عمليه محو للقضيه والهويه داخل البلد عن طريقه هو. دمروا الاسلام بايدي اهله، يعني بايد اهله دمروه، لان ما يقطعش الشجره الا ايه؟ فرع منه، فرع منه، شيل الفرع خلاص انت هو المسؤول عنها. ف هذا الزمن زمن العزه، هذا يحتاج الى اعاده. هيجي ازاي زمن العزه ده؟ بالمفهوم الصغير للدين يا اخوانا، لازم نفهم الدين صح، ما يبقاش المسائل فاهمه رتوش دين. عشان كده لما نيجي نعرف المسائل لازم ننتمي، نعرف احنا بننتمي لايه. مش انتماء لفظي، انتماء تطبيقي عملي، ابقى فاهم المراد مني ايه، وما المراد عليا، المراد مني ومن ورائي، ما المراد بي انا، ما المراد بهذا المجتمع الاسلامي، انه يمحى من الوجود. فانا عندي هويه تاريخ، وعندي هويه لغه، وعندي هويه ايه؟ عقيده. العقيده لازم اعرفها، يكون انتمائي لله عز وجل وللرسول عليه الصلاه والسلام انتماء حقيقي. انما وليكم الله ورسوله الذين يقيمون ويقيمون الله ورسوله والذين امنوا والذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون وان يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. يبقى حزب الله هو الذي ينتمي الى هذا الدين العظيم والى الله والى الرسول والى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. اهتم بلغتي، ده دين لغه. محو اللغه يا اخوانا هو السبيل لاضعاف الهويه. ان انا اخلي الانسان تتكلم اجنبي، كل الناس ترفع سماعه التليفون الو، ايه الالو دي؟ ايه الو دي؟ يعني ايه الو؟ دي كلمة أجنبية معروفة، هالو يعني مرحبا. طب أنا بتاع الو برضه؟ أمال هبقى بتاع عقيدة إزاي يا إخوانا؟ هدرس هذا كلمة أجنبية. يقول لك يا جماعة سوري سوري سوري، سوري يا إخوانا بتقول آسف جزاك الله خير أي حاجة. هنا إيه سوري دي؟ مسألة عجيبة جدا. ولا أم بابا وبابا وتيتا ونينا، إيه الأسماء الغريبة دي؟ جابوها منين دي؟ هو عيد الميلاد وعيد الحب بتاع اول امبارح ده اللي هو الافساد كله في الارض والعياذ بالله. ده كله ايه؟ والمسلمين عايشين في المساله. والتاني بعت واحد بعت له رساله الحبيب لحبيبته او الحبيب لحبيبه او الحبيب لحبيبها، بيقول له هابي فالنتاين. ايه يعني ده فالنتاين كافر يا اخوانا، رجل صليب. يبقى ازاي يبقى معايدات عندنا عيد ايه ده؟ وده العيد رقم كام ده؟ احنا عندنا كام عيد؟ مش اضحى والفطر. دخلنا عين، ما طمسنا الهويه خلاص، لان مفيش ولاء وبراء، مفيش ولاء وبراء عندي في العقيده. فبالتالي عندي عقيده، انا مسلم بقول لا اله الا الله. امال ايه يا فالنتاين دي يا حبيبي؟ جبتها منين دي؟ وايه اللغه بتاعتك؟ ماما وبابا ومش عارف ايه مش عارف هايبر ايه وهايبر 1 وهايبر 2، ايه الكلام الغريب ده؟ اصبحت كلها والسوبر ماركت، كلمه سوبر ماركت بقت عربيه يا اخوانا، ما بقتش حد يقول تعال روح الدكان ولا كذا، لا هي سوبر ماركت او محل بيع الاغذيه، لا السوبر ماركت. يعني ايه دي سوبر؟ يعني ايه؟ ها والماركت على ايه؟ السوق، السوق الكبير او السوق الصغير او ميني ماركت او سوبر ماركت وهكذا. ايه الاسماء اللي دخلت علينا دي يا اخوانا؟ جت منين دي؟ ان احنا ده بقى سياسه استعماريه، وخد بالك هو حريص ان احنا نستخدمها. زي يقول لك مثلا ايه، انا جاي رساله اس ام اس، انا جاي رساله مكتوبه على المحمول وخلاص، ايه المشكله؟ رساله كتابيه على المحمول، ايه اس ام اس دي؟ ليه تقول الكلام ده؟ يقول لك والله احنا عايزين نعمل استراتيجيه للعمل داخل المعهد. عامل استراتيجيه ايه يا عم؟ عامل خطه عمل في المعهد. ده عمل عمليه ايه؟ تنقيه للكلمات الغريبه في بلدي، في مجتمعي، في سلوكي. مش تجد كل واحد يقول لك اوريدي اوريدي، يا عم اوريدي اوريدي، كل ما اقول له واحد كلمه يقول لي اوريدي، والتاني يقول لي سوري، والتالت يقول لي مش عارف ايه، اسامي غريبه عمري ما سمعت عنها قبل كده. كل ما واحد يجي في التليفون يتكلم في التليفون يقول لي الو، قلت له يا اخي الو دي غلط، لا يجوز، دي هالو باللغه الانجليزيه بتاعتهم، وانا مسلم عربي. تقول السلام عليكم ورحمه الله، يا اما تقول نعم، قول اي حاجه بس ما تقولش اللي ايه الكلمات دي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما زار قبر قال استأذنت ربي في ان ازور قبر امي، ولا قال لك قبر ماما؟ قبر امي. فاذن ليه؟ كان بقول ماما وبابا وتيتا ونانا وشيشه وشوشو. اصبح بقى كلام غريب جدا. راجل طويل عرضه يقول له تعالى يا حماده، ايه حماده دي؟ كلام غريب جدا. فنحو الهويه يا اخوانا دي اركان هويه مهمه جدا، تكتبها لغه تاريخ عقيده. اتفضل. هو ده اللي انا عايزه، ما تعديش حاجه. عشان كده لما انت هتمرر المساله، وده مرر المساله، تمر الايام والسنين، خلاص تبقى عادي جدا. يقول لك انت رايح فين النهارده يا ابي؟ خد بالك بقى، بيبقى في خلطه شويه. يا ابي، خد بالك، بيقول لي ابا اهو، انا رايح عند طنط. ايه طنط وبنها وليبيا دي؟ ايه طنط دي؟ طنط معروفه اللي فاسد البلد دي، طنط. انما ايه طنط دي؟ رايح عند طنط. والايه اسمه الانكل؟ الانكل ده في الرجل تحت، الانكل يقول لك رايح لانكل. ما خلاص بقى احنا قلناها دي. يقول لك نينا وتيتا وانكل، كلام خطير يا اخوانا. عدل للاولاد، لان الاولاد ناشئين نشأة خطا. خد بالك، اوعى تستهون بالمسائل دي. دي اركان هويه، لغه، تاريخ، عقيده. انا مين وجاي منين؟ تاريخي تاريخ ادم، تاريخ الانبياء، مش تاريخ الفراعنه والكفار والفرعون عمل والفرعون سوى كل حاجه. الفراعنه. يبقى اذا الاركان دي مهمه، فلما باجي اعرف المساله بعرفها باصولها، ما بسيبهاش كده عشان ما يحصلش عمليه تلويث للهويه. يعني المسلم اللي قاعد في الصين اخوي، اللي على المنهج اخوي، وانت بعادة الديار، لانه بيحمل منهج الهويه الاسلاميه اللي هي اللغه والتاريخ والعقيده. بدون العقيده ملهاش قيمه الهويه ولا اللغه، ملهاش قيمه. يبقى لازم يكون بيحمل عقيده صحيحه، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الاساس اللي احنا بنبني عليه كل شيء. ووضحنا خطوره تمييع التعريف، خطوره تمييع التعريف، ان المسائل بتحصل عمليه انسيابيه لها، او اميبيه، او هو لما يعرفين اميبيه يعني ايه؟ عارفين الاميبا؟ الاميبا بتحس ان هي حاجه زئبقيه كده، مش باين لها حاجه اول من اخر، اميبا بقى حاجه. مشكله في اللي انا قلته ده؟ حاجه محتاجه ايضاح؟ اتفضل. حضرتك دلوقتي اللي بالنسبه للعنوان الهويه، اركان عقيده لغه تاريخ. تمام. الانسان بقى، الانسان المسلم، حضرتك الهويه بالنسبه له دي حاجه من واحد، دي من الاثنين، من الثلاثه مثلا، ولا هي الهويه بس اساس كل شيء؟ ما هو ده بينبني، بيتفرع منه كل حاجه بقى، كل حاجه بقى. دي اساسيات، عارف الاركان. يبقى انا عندي لغه عربيه، وعندي تاريخ اسلامي مش محرف، مش تاريخ فرعوني ولا تاريخ اشوري ولا بابلي، وعندي عقيده اسلاميه. خد بالك، مش عقيده دينيه، اسمها العقيده الاسلاميه، واسمها حتى في دول الخليج بيسموها ماده التربيه الاسلاميه، مش تربيه دينيه. اتفضل. الاسلام يعني مثلا لو واحد امريكي او صيني او اعتبر الاسلام هل المطلوب منه ان هو يجب يكون معاه اللغه العربيه وينسى لغته ولا ممكن يتعايش مع لغته بجانب اللغه العربيه؟ اللغه العربيه اساس لكن ده ما يمنعش انه بيتكلم بلغه اخرى اللي هي لغته التي تربى عليها عادي ما فيش مشاكل. لكن يقول لك انا ما انساش لغتي اساسا وهذا الرجل لازم يتعلم لغه عربيه. ده اقل تقدير هيقرا المصحف ازاي؟ لان ده اساس الحياه. لكن ان انا اتعلم اللغه تفتكر ان معنى ان انا بعتز باللغه العربيه ان انا ما اتعلمش لغات اخرى؟ لا، الخطوره ان انا اتعلم لغات اخرى والعرب ده ما فيش زي المدارس التجريبيه. الواد طالع بيرطم ملوش علاقه لا بالقران ولا بسنه ولا بدين ولا بلغه عربيه اي شيء، كل حاجه عنده بالانجليزي. عارف المدرسه التجريبيه كله ما فيش حاجه. يا جماعه فين القران يا حبيبي؟ فين السنه؟ طب خد كده ولد في الازهر وصل لسنه رابع ابتدائي خمسه ابتدائي سته ابتدائي بتلاقي قرب يختم الايه القران. شوف الثاني بقى علاقته ايه بالقران؟ يعني الراجل بيقول له ابنك في سنه اللي في ثالثه اعدادي، قلت له حافظ قد ايه؟ قال الحمد لله ابني حافظ نص جزء. عملت له ما شاء الله فاضل 29 جزء ونص ويختم ما شاء الله يشكر، قرب يخلص. انت بالك اصبح الولد طالع من المدرسه التجريبيه بيتكلم انجليزي واجنبي، يقول لك عشان يشتغل اصل الدنيا كلها عايزه لغات. ما تتعلم اللغات، حد حشك من لغات؟ ويتعلم اللغات حرام يا اخوانا؟ ها يتعلم اي لغه، لكن انا عندي اعتزاز بهذه اللغه اللي انا ماشي عليها. اما تخاطبني انا، ما هو الدافع في مخاطبتي كمسلم باللغه الاجنبيه؟ الا اذا كنا بقى شغالين في عمل وفي مقر بترول وهندسه معانا اجانب، اه نتكلم بقى باللغه الاجنبيه. ده دي مساله طبيعيه عاديه بتقتضيها الظروف. انما احنا قاعدين مع بعض اهو، تقول لي ايه بقى؟ تقول لي ميرسي قوي، ميرسي بالراحه، وميرسي ونص، ايه يعني؟ ايه علاقتنا بالقضيه دي يعني؟ نتكلم مع بعض كده ليه؟ لكن امور ثانيه للضروره. مين اللي حافظ اللغه السريانيه في 15 يوم؟ مين اللي اتعلم اللغه؟ زي المسافر في ثواني عايز يتعلم عشان يناقش الناس ويعطيهم فرصه للاسلام، بدل ما ابقى قاعد بتكلم واحد بيترجم لي ما اعرف اللغه الثانيه. ايه المشكله عشان اكلمه؟ لما كان بيحصل ذهاب بعض الدعاه لاوروبا مش عارف لغه، واحد جنبه عمال يترجم، تقول الجمله مقطع معين وروح مترجم، والناس ما شاء الله تسلم بناء على الترجمه، ويقول الجمله وده يترجم وده يسلم بفضل الله، ويبدا يتعلم لغه عربيه ويتعلم كذا وكذا. فهمتم يعني ايه قضيه الاهتمام بقضيه اللغه ديت؟ اساس مهم جدا. اي سؤال تاني؟ حضرتك اللي هو الفئه اللي هم الدكاتره والصيادله والمهندسين كل العمر بيدرسوا اصلا كلها لغه انجليزي. طب طبعا العالم. ما انا قلت لك، ما هي دي بقى الطمن. ايوه، ما انا قصدي حضرتك المفروض في دعوه التعريف اللي هو طيب دعوه التعريف اللي هم بتاعت انا؟ اللي انا املكه يا اخوانا المتاح عندي الا يتكلم الرجل والمراه في بيته مع اولادها بالالفاظ التي كلها لا علاقه لها باللغه العربيه. صعبه ديت؟ اتقوا الله ما استطعتم. انا عايزك تعمل المطلوب منك بس. انت بتكلمني لما تيجي تكلمني تقول لي ثانك يو، حتى بقت ثانكس دلوقتي، معلش ثانك يو. يقول لك ثانكس. او ميرسي. طب بتقولها لي ليه يعني؟ هتقول لي جزاك الله خير. صعبه دي؟ انا بقى صيادله وتعريب العلوم دي قضايا فوقك انت اصلا يعني. احنا خلاص احنا ايه؟ تم التوغل. لكن انا بحاول دلوقتي بعمل ايه؟ اعيد الصياغه من جديد في الاطار اللي قدامي. اقل تقدير يا اخوانا رب العالمين لما يسالك انت بتتكلم باللغه دي ليه؟ لازمتها ايه؟ خلاص تسيبها بقى اللي انت مش قادر تتكلم بيها دي. ايه لا يجوز الكلام بيها لما تقولهاش تاني، خلاص. لما تلاقي مسلم بيبعت لواحد يقول له هابي فالنتاين، ولا عارف يعني فالنتاين ولا عارف اي حاجه. لكن هو شاف كده وخلاص، وعيد الحب وكله اعياد كفريه يهوديه نصرانيه والعياذ بالله. يبقى اذا اللي في حدودك اعمله. انما لو واحد جه يقول لك الدواء ده، بيقول لك اسمه الدواء ده اكتبه بالعربي ازاي الدواء؟ يعني الدكتور لما يجي يكتب روشته بالعربي كده ازاي؟ ها يكتب يقول يعني فولوموكس بالواو والسين، هيكتبها ازاي؟ ما هي لازم تكتب كده، خلاص القضيه انتهت من زمان. ودي طبعا ما هيش الاشكاليه في العلاج، الاشكاليه في التخاطب، لغه التخاطب. اصبحت العبارات عندنا ما بتنتميش للدين. يا ريت يا اخوان عايزين كده. خد بالك كان في فكره بالمناسبه، سوريا الطب متعرب فيها. في دكاتره هنا؟ متعرب. الطب متعرب. معمول باللغه العربيه. والمصطلحات صح؟ ما يسأل على طول كده ولازم يخلينا بص في النظارة وكده يعني. ألقيت السلام على رجل يشرب الدخان فقال أخي ليه لا يصح ذلك؟ زي الكلام هو شارب الدخان مش أخ ولا إيه؟ طبعا احنا عندنا تعريف جديد ان الاخ يبقى هو الملتحي ماشي، عشان كده تستغرب يقول لك ايه هو شارب الدخان مش اخ. يا عم الشيخ يقول لك ساعه عمال تتكلم عن الهويه وتقول لي شارب الدخان اخ؟ هو الرجل اللي شارب الخمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والناس لعنته قال انه يحب الله ورسوله هو اخ مش مسلم؟ يكون الاخ قصده ان هو مثلا جارب بالذنب يعني. اصل خد بالك القاء السلام على نوعين، القاء السلام وخد بالك الهجر برضو على نوعين وله فقه. يعني واحد غلط في المجموعه اللي قاعده قدامنا خلاص، فانا دعيت الناس اللي عندنا ديت في القريه مثلا او انتم لهجره لانه ارتكب جريمه. بغيه الهجر ان صلاح الحال ولا طرده من الاراضي والديار؟ ان صلاح زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة اللي خلفوا كان قصده ايه منهم يعني يصلحهم ولا لا؟ وانصلحوا. يبقى خطورة ان انا عايز اعمل عزلة على الناس او اعمل مقاطعة، المقاطعة تكون لها هدف ان المجموعة دي مؤثرة، معاوية ده مؤثر والناس دي مؤثرة، والشخص ده ساعة ما يلاقي نفسه اعتزل يقول اكيد الناس دي مش راضية عني، الناس المحترمة دي مش راضية عني، مجتمع الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم مش راضي عن كعب ابن مالك وغيره، فاكيد انا غلطان. يبقى انا من ايه بس يجي يسلم على ده ما يردش ويسلم على ده ما يردش، وكل مساله صعبه. حاسس بالذنب ولا لا؟ حتى اذا ضاقت عليهم ارض بمراحه وتضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا ثم تاب عليهم ليتوبوا، حاسين بالازمه. انما انت دلوقتي ممكن تيجي مثلا بتعلم ناس معينه وبعدين الراجل ده غلط واخطا، اجي اقول لكم المعهد يا جماعه اهجروا الراجل ده، اهجروا اهلا وسهلا على عين والراس، ده انا كنت عايز اخلع منكم من زمان. يبقى ده جاب النتيجه؟ ده عدم فهم القضيه اصلا. تعتزل مين؟ زي اللي بيعتزل قرايبه وبيعتزل عمامه واخواله علشان يردعهم، هو لسه ملتحي اول امبارح وبيقول لهم بقى قاعد يكلمهم انت كده الكلام اللي انت قلته ده يستحل فيه الدم، انت كده حلال الدم، وده مش عارف حلال المال، وده مش عارف ايه، وهجرهم في الله. طيب هم الجماعه دول ده هم ما صدقوا ان المتطرف سابهم ومشي، فانت بقى اللي هتهجرنا يعني؟ يبقى لازم ادرك حجم المقاطعه وحجم المقاطع وحجم الصبغه الموجوده في المجتمع، هتاثر ولا مش هتاثر؟ يبقى ما تعتذرش، ما تعملش اي مقاطعه بلا بلا بلا فائده. يبقى الكلام ما يخص على وهنا. يبقى اذا دلوقتي واحد بيشرب الدخان خلاص اسيبه يشرب الدخان ولا اروح اكلمه؟ كلمه السلام عليكم ورحمه الله يجوز؟ قال السلام يجوز. العلماء قالوا ده هي المبتدع لما تلقي عليه السلام من باب الدعوه، ان انت بتقول له السلام الذي هو الله رقيب على ما تفعل، الرقيب على سلوكك. يبقى مش السلام المقصود بها ايه؟ ان انا بيني وبينك سلام وتدردش معاه وتفتح معاه حوار. احنا مشكلتنا يا اخواننا ان احنا دايما نحب ان احنا نعمل افعال معينه وهجر دون نصيحه، لان النصيحه صعبه. النصيحه والتوجيه والدعوه فيها بذل جهد، انما اسهل حاجه عندنا الاحكام. ده مبتدع وده مدخن وده كذا وده كذا، ما بذلش اي حاجه، قال عليه السلام ولا ما قلتش؟ طب هل دعوته؟ كما تدعوه الاول. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيهجر الناس كده بدون دعوه؟ ده كان بيروح النادي بتاع الندوه دار الندوه عشان يقنعهم بالاسلام، قولوا كذا قولوا كذا قولوا كذا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فانت تنصحه وتقترب منه، انت معدي على قهوه يقول لك لا الجماعه المتحدين دول مش هيسلموا علينا خالص. طب ما تسلم عليهم وتاخدهم معاك، ايه المشكله؟ قرب منهم كده. انا مثلا كنت في اسكندريه على سبيل المثال، انا بتكلم عن نفسي، وبعدين داخل مسجد، المسجد على نصيته مباشره يعني، ادي باب المسجد وادي القهوه، وعلى على البتاع الرصيف بره كده تلاقي دايما الايه لا الطاولات يعني طاولات البتاع واللي دومنا واللي شيشه واللي بتاع كده خلاص. طبعا الناس السلام عليكم سلمت، الناس قامت ما شاء الله يبقى في خير اهو، اتحركوا وسلمت عليه وسلمت عليه. قلت لهم طب يلا نصلي ونجي نقعد على بعض شويه، صلي معانا بقى انتوا بتقعدوا على القهوه، بس تعالى صلي بس مالكش دعوه بقى اتكلم بعدين. فبعدين ايه اللي فيه بمنتهى الادب كده يعني لقوني واقف يعني يلا يا جماعه انا مش ما احبش امشي من غيركم بصراحه، انا ما انا بصراحة ضيف من بره، فعايز تيجوا معايا عشان برضو المسجد ده تعرفوني على الناس اللي فيه كده يعني. فينفعش ادخل مسجد لوحدي فتيجوا معايا؟ مينفعش. ده لسه واقف شغلانة ده ولا ايه؟ قاموا يعني معظم الناس قاموا خلاص. وبعدين ورايا كده قلت له لا قدامي معلش يعني اطلع قدامي عشان توروني السكة ما تروحوش ورا. وبعدين بعد كده هتخلعوا بهزار، انت كده هتخلعوا مني؟ لا واحد دفع عندكم تسيبوه يا جماعه، يبقى انتوا قدامه عشان اجي وراكم عشان اشوف هتخشوا فين. ماشي يا عم الشيخ ماشي. والتاني عمال يقول دو يزختم بكلام غريب، مش مشكله بس اتحرك دلوقتي نتكلم بعدين نتكلم بعدين. اتحرك دخلنا المسجد خلاص. عادي الناس اتوضت ودخلت تصلي خلاص. واحد واقف في قلب الميضه قال لي يا عم الشيخ لو سمحت عايزك في كلمه، حاجه غريبه جدا قبل كل 7-8 توضوا ما عدا. قال لي انا اول مره اخش الجامع ما بعرفش علمني. يا سلام اسعد لحظه. انا بقى انشغل بالمبتدع اللي يلقى عليه السلام ده اللي يلقى عليه السلام. طب ما انا دور ايه؟ دور دعوه يا اخوانا. دعوه انا بدرس دعوه، يبقى نخرط مع الناس. فاقول له طيب اعمل زي بس انا هعمل كذا وكمل كذا بالراحه كده واحنا جنب بعض كده عشان ما حدش يشوف يعني. وطبعا مشكله ما دخلش مسجد ما بعرفش يتوضا يبقى ما بيعرفش ايه. قلت له اعمل زي يمثل اعمل زي خلاص. بعد الصلاه طيب نقرا الفاتحه. قعدت لوحده كده والجماعه بيقولوا متشكرين يا عم الشيخ. قلت لهم بس تكون اخر مره بقى قهوه دي اخر مره. قال لا انت تجن بقى عشان نسيك قهوه خد بالك. قلت لهم ما بهواش القهوه. فخلصت مع قرانا الفاتحه لا يعرف شيئا عنها. خد بالك هو مسلم في بلاد مسلمين، لانه لو مش مسلم ما كانش جاي. انا قلت يا جماعه قوموا نصلي، مش معقول هيجي جرجس وبخاطره ومرقص، هيجي واحد مسلم اسمه محمد عبد السلام محمود. طيب محمد عبد السلام محمود ما يعرفش الفتحه، ما يعرفش الفتحه، واحنا عمال احنا بنعمل ايه؟ الله اكبر الله اكبر. فالشاهد من الكلام الدعوه قبل الانكار يا اخوانا، بس ده اساس. يا شيخنا لو دعناه وما استجابش ما انت بدل عليه. هو ابو طالب استجاب. وانت يعني سؤال ابو طالب استجاب خلاص. هو مطلوب ان الناس تستجيب ليه؟ ده احنا بنقول من فضل الله نستجاب من فضل الله. موقف ان انت مثلا بتاكل وتشرب معايا، بتاكل وتشرب معايا ايه؟ يعني معايا هو ما بيصليش هو بيدخن. انصح مره واثنين وثلاثه وعشر لا تتوقف على النصيحه. انت ما انتش عارف فتح الباب، باب القلب هيتفتح انت ما تعرفش. وبعدين خد بالك اوعى تفتكر لما انت التزمت وده التزم وده التحى خلاص ضمنت المساله. لا لا لا، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن القريب وكيف تشاء. ممكن هو اللي يهتدي وانت لا. الخواتيم مغيبه لا يعلمها الا الله، عشان ما تبقاش ماشي يعني نافش ريشك في المجتمع ولا حاجه تقول يا سلام انا اللي بدي دروس في عياء مش عارف فين مع عداد الدعاء كل بيبص لي مش عارف. لا انت ما عرفتش نهايتك ايه اصلا. انت تسال الله الثبات على الاسلام، هذا هو الاساس. بعد العشاء ان شاء الله عز وجل معانا درس في الله. كان نفسنا نعرف العقيده.